نويت الحج وتركت أهلي في الرياض، هل أؤكل من يضحي عنهم؟ وهل الأضحية تجزئ عني وعن أهلي؟ الجواب: إذا تركت أهلك في الرياض ووكلت من يشتري أضحية وجعلتها لك ولهم، فليس في ذلك مانع، وبالله التوفيق.